بمعنى أنه العلماني يأتي ويقول يفترض أنه لا دين وأنه لا آخرة، وأن القيم الغربية هي القيم الصواب، وأننا سنعيش في هذه الدنيا وأن ولا آخرة، وأننا فقط ينبغي أن نعيش في هذه الدنيا لملذاتنا. ثم بناء على هذه المقدمات كلها التي لا يكاد يثبت منها شيء، بناء على أي منظور علمي، فيقول لك تعال أيها الإسلامي وناقشني، أيهما أفضل، النموذج الإسلامي أم النموذج العلماني؟ المفروض الإسلام يقول له لا، تعال أثبت لي صحة هذه المقدمات كلها. حتى لو قلت يولد الناس متساوون في الحقوق والواجبات، الذكر مثل الأنثى، قل له دلل لي على هذا، أعطني دليلا وفقا للتفسير المادي للكون. لا يمكن أن تثبت صحة هذه الأمور، لأن الظلم موجود في الكون والتفاضل موجود في الكون، كل شيء موجود، ووفقا للتفسير الطبيعي كل شيء موجود في الطبيعة لا يمكن إدانته، لأننا أبناء هذه الطبيعة، منها جئنا وبها نمشي، وما في مقاييس متعالية على الطبيعة نحكم على الطبيعة بناء عليها نهائي. إذا أثبت مقاييس متعالية ستذهب إلى الدين، وفي داخل الدين سيحاكم الناس بناء على موقفهم من الله عز وجل، وهذا ما لا تريده. فالشاهد أنه يعني تقريبا 90% من النقاشات التي تدور بين الإسلاميين والعلمانيين فيها خطأ عدم الإرجاع إلى الأصل، فيها الاستسلام لبعض المغالطات، مثل هذه المغالطة الفجة التي يحدثكم عنها، دينكم باطل لأنه يعامل نفسه على أنه حق، بناء عليه أنا لن أؤمن بهذا الدين، الله لن أؤمن بالله عز وجل لأنه يحاسبنا بناء على الموقف منه، كان ينبغي أن يخلقنا ثم يعاملنا على أننا آلهة مساوون له. هكذا يفكر كثيرا منهم. 90% من الشبهات الإلحادية على الله عز وجل تنسى أو تغفل أن أننا ملك لله وأن الله عز وجل خلقنا، بل تعامل الله عز وجل على أنه كأنه تعالى الله عما يقولون إنسان آخر، على أنه إنسان آخر ولنا حقوق نحن استفدناها من أنفسنا لا من خلقه هو لنا، وهو له حقوق وعليه واجبات، وبناء عليه يقولون لماذا الله يفعل كذا ولماذا لا يفعل كذا ولماذا. أنت لو تأملت هذا ستجد أنهم يعاملون الله عز وجل كما يعامل أحدهم، كما يعامل الشخص أخاه أو البشر مثله، ثم هم مثلا لا يفعلون هذا مع الغرب أو غير ذلك. فمن المؤسف أن نجد أنه عشرات النقاشات تدور في هذا الفلك، في هذا السياق، وهذا غلط كبير جدا، لأنه لابد أن تحرر محل النزاع. والله يعني مثلا يأتي بعضهم يقول العمليات الانتحارية الإرهابية، أو سواء أجزناها شرعا أو لم نجزها، البحث في مشروعيتها لا يكون قبل البحث في عدالة الحرب. فإذا كانت الحرب عادلة، فسواء يعني الآن لو قلنا طيار أمريكي مثلا في فيلم في هوليود وجد نفسه أنه لن ينقذ قومه إلا بأن يدخل في الطائرة في نفسه ويضحي بنفسه من أجل قومه، سيكون عملا بطوليا. طيب فيما نرى، طيب حرب باطلة، الحرب الباطلة لا يهم، يقتل نفسه يقتل غيره، فقط قتلهم بسكين بمسدس، هي حرب باطلة، انتهى الموضوع. فهذا النظر القفز دائما أن نبدأ البحث من منتصفه، هذا من أهم الإشكاليات التي نجدها اليوم عند الأفكار الحديثة المنحرفة. والله المستعان. يعني مثلا نحن ممكن أن نقاتل بناء على حقوق الإنسان، لكن لا نقاتل على الدين، لأن حقوق الإنسان شيء صواب حق، من خالف فيه فهو مبطل ويستحق أن يقاتل، نسميه إرهابيا ونستحق أن يقاتل، أو نسميه أي اسم، مستبد، ديكتاتور، إرهابي. لكن الدين لا، الدين لابد أن يعامل نفسه على أنه قيمة محايدة، وعلى أنه شيء باطل، وعلى أنه شيء غامض لا يمكن الوصول إلى الحق فيه. وأنه ينبغي أن يعامل نفسه على أنه ليس حقا مبينا، وينبغي أن ينزل الإله وحيا يقول للناس أسيء الظن في أنا الله وفيما أقيمه من البراهين، وأحسن الظن في الناس وفي تجردهم وفي أنصافهم. فإن رأيتم إنسانا يكفر بي فأحسن الظن به هو وأسيء الظن بي أنا لم أوضح، وهو أراد الحق ومحضه. تخيل، طيب هل هذا المفروض؟ يعني لو كان هذا لا لكان ذلك أقرب إلى التشكك والكفر.